العرب من القاهرة يقدم التراث الشعبي بكل ألوانه. باش القراية يا شمعة الديوان معمر مضافي عالي وقدامها لواني. فنون شعبية، حرف تقليدية، أزياء تراثية، صور ولوحات من الفولكلور في الوطن العربي. في الوطن العربي يتناولها الحكوات العربي. جيت القرية والكفر داير العرس، قلت اللي يسير على سيف الحرايب، سلطان يا سيف الأمد داخل الرمز يا سبع ضاري. الحكوات العربي، إعداد وتقديم هالة يوسف، التسجيل والمونتاج أزهار كسام. نحييكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من الحكوات العربي، ونلتقي بكم الليلة مع التراث الموريتاني لنتعرف على أشكاله وخصائصه مع الأستاذ عبد الباقي، العالم عبد الباقي المتخصص في التراث الإفريقي. أهلا بيك، منورنا ومنور هواء صوت العرب. اسمح لنا نبدأ معاك بإطلالة سريعة على التراث اللامادي في موريتانيا. لو تكلمنا عن الأزياء التقليدية الخاصة للرجل وأيضا الخاصة بالمرأة، أكيد ليها شكل مميز، وأنا طبعا هنا بنتكلم عن الأزياء التقليدية التراثية المتوارثة من أجيال بعيدة جدا. أهلا وسهلا. بالنسبة للأزياء التقليدية اللي عندنا في موريتانيا فهي نوعين، في للرجال وفي للنساء. بالنسبة للرجال في حاجة اسمها دراعة، دراعة الموريتانية مشهورة جدا ومعروفة، اللي هي يعني زي الجلابية كده بس أوسع منها شوية. الدراعة دي بتكون موجودة في لونين بس، أزرق وأبيض. وفي برضو اللبس تاني بس مش منتشر قوي زي الدراعة، اللي هي الجلابية زي اللي عندكم كده هنا في مصر وفي بعض الدول العربية. ده بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء في حاجة اسمها الملحفة، حاجة اسمها الملحفة بتلبس النساء عندنا، فهي زي اللي عند اخواتنا في السودان، نفس شكل، نفس تصميم، نفس كل حاجه. فده هو اللي اساسا هو اللبس اللي عندنا في البلد. وفي حاجه تانية برضو ان احنا متمسكين قوي باللبسنا، يعني مش بنلبس اللبس في مناسبات خاصه ولا في يعني زي الافراح وكده، لا بنلبس على طول في كل مكان، وفي كل في حتى في الشغل، في البيت عادي، في الخروجات، في يعني بنلبسه على طول كده. فده هو بالنسبة للبس اللي عندنا. وطبعا اللبس ده متوارث من جيل لجيل، يعني قديم قوي قوي. Hey! ترى وعدتك بليلة لا سحر عشان حبيبه يعود طيبه سحرا لو انتقلنا للحكاية الشعبية في موريتانيا أكيد ليها خصائصها. إيه أشهر حكاية شعبية وهل مازال الأطفال بيستمعون إلى الحكايات الشعبية ولا مواقع التواصل وأجهزة المحمول يعني وسائل الاتصال الحديثة خلت الأطفال غير زمان؟ احنا كنا بنهتم جدا بالاستماع للحكاية الشعبية أو الحدوتة زي ما احنا بنقول في مصر بالليل قبل ما ننام مع الوالدة. هل الأطفال ما زالوا كده ولا خلاص انتبهوا للأشياء الحديثة؟ بخصوص التراث والحكايات الشعبية يعني والتراث عموما المنقول، فأنا بحكم أني من الجيل الجديد يعني مش مطلع قوي على الحكايات والكلام ده، بس عارف حاجات يعني بسيطة خالص كانت بتحكيها لي ماما يعني لما كنت صغير. ففي عندنا حكايات عن جحا اللي هو مشهور ده، في برضو حكايات واحد اسمه الحكيم الديلول. فالحكيم ده راجل عايش في الأراضي اللي هي شمال أفريقيا دي منها موريتانيا، فعاش سنين طويلة قوي، وقال انه عاش 250 سنة وحاجة زي كده. فالراجل ده كان معروف بالذكاء والحكمة يعني، ومن الحكايات اللي انا بفتكرها لحد النهاردة حكاية قالت لي الوالدة انه في مرة الحكيم ديلول ده كان مسافر مدينة برا، فلما وصل المدينة دي كانت بعيدة عن المدينة اللي هو أصلا ساكن فيها، فوصلته أخبار إن بناته طلعوا عملوا حاجة غلط، مش عارف راحوا الفرح ولا عملوا حاجة مصيبة زي كده. فطبعا الحاجة دي كانت مش مستحسنة في الزمن ده، فعمل هو خطة اللي هو قام اشتري حاجات كتير وهدايا وكده هما كان قايلون عليها. ولما رجع لمدينته يعني لعياله قام مخرج كل الحاجات اللي هي الهدايا والذهب والفضة وزي كده، وقال لهم يعني دي الحاجات اللي انتم قلتوا لي عليها كده وكده، ذهب وفضة وملابس مش عارف ايه. وكان ايده يعني غالق ايده كده، فقالوا له ايه اللي فيتك ده؟ فقال لهم لا ده سر. قالوا له عاوزين نعرف. قال لهم ايه تختاروا ما بين الحاجات اللي انا جبتها دي ولا اللي في ايدي؟ فقاموا قالوا له عايزين اللي في ايدك ده. قال له متأكدين؟ قال له اه. ففتح ايده كده فطلع فيها اللي هي بعرة الابل يعني المخلفات بتاعت الابل. فقال لهم مثل كده ولا حكمة اللي هي بعرة مغطية ولا جوهرة ملقية. فدي من الحكم اللي بتاعت الحكيم ديلول ده. وحضرني زاد في دهرك ما دام الدهر تحريتك الله يطول لي عمرك والله يتلب لك خيتك وحضرني زاد في دهرك ما دام الدهر تحريتك جمع العسل لك وحده والعسل ما يخطيتك يا سعدك شلعتي سعد وسعد الله يطول لي عمرك والله يتلب لك خيتك وحضرني زاد في دهرك ما دام من الدهر تحريتك الله يطول لي عمرك والله يتلب لك خيتك وحضرني زاد في دهرك ما دام من الدهر تحريتك جمع العسل لك وحده والعسل ما يخطيتك يا سعدك شلعتي سعد وسعد الله يطول لبلك خيتك ويحضرني زاد في دهرك ماذا من الدهر تحريتك الله يطول لي عمرك. الأكلات الشعبية من العوامل اللي بترمز إلى الهوية، يعني بتوطد الهوية. ايه اكتر اكلة شعبية بتشتهر بها موريتانيا؟ بالنسبة للاكل فعندنا اكلات كتير تتميز بها موريتانيا، منها مثلا الكسكس او الكسكسي زي ما يقولوا. فالكسكس ده اكلة معروفة عند الموريتاني، مشهور بها قوي. في برضو اكلة تانية اسمها العيش، بس مش العيش بتاعكم ده، العيش نوع تاني بتعمل من القمح وتصب عليه لبن، بس دي اكلة بتاعت اليوم الناس اللي في البواج زي كده. وفي برضو الرز والحوت كلها مشهورة قوي، لازم تتعمل كل أسبوع، كل يوم جمعة تحديدا. وباسي برضو بتصب عليه لبن وبيتاكل، خصوصا الأطفال اللي هم لسه صغيرين. فدي من كده من أشهر الأكلات اللي عندنا، اللي هي باسي والرز والحوت والعيش. دي ثلاثة أكلات مشهورة قوي عندنا في موريتانيا. في برضو اللي هي الكسرة، اللي هي يعني معمولة من طحينة ومشوية في الفرن، دي برضو أكلة، بس ما عادش منتشرة قوي الكسرة دي عشان تقلبات يعني وتطور تكنولوجي وكده. أغلبية الجيل الجديد مع ما بقاش بيعمل الكسرة دي، وباسي برضو والعيش. بس الأكلة اللي مستمرة لحد النهاردة بشكل أكبر يعني اللي هي الرز والحوت، لازم تتعمل كل أسبوع وخاصة نهار الجمعة، خاصة نهار الجمعة. قوموا يا الفنانة يا سوات الجماهير، فيديكم لبنا ولا معنا حمل كبير. أستاذ عبد الباقي، هل ما زالت الأعراس بشكلها التقليدي ولا بدأت الحداثة والمدنية بتدخل عليها وتغير شكل العرس التقليدي؟ وياريت تكلمنا عنه، يعني حتى لو دخلت في الحداثة والمدنية كلمنا عن الأعراس التقليدية في موريتانيا، وهل ما زالت بعض العائلات بتتمسك بإقامة العرس التقليدي؟ بالنسبة للأعراس والأفراح والمناسبات دي، فدي فيها وفيها. في ناس لسه متمسكة يعني بالأسلوب القديم الأولد سكول في الأعراس والأفراح وده وكده، وفي ناس برضه من أهل المدينة خصوصا بقوا يعملوا بأعراس يعني عصرية، يعني مثلا يجيبوا فقاع وكده ولبس معين. بس الأغلبية اللي هم الناس اللي بتاعت الداخل اللي في المحافظات الداخلية لسه الأعراس زي ما هي من الأول. يعني يفتل العرس أسبوع تقريبا 8 أيام 7 أيام، فكل يوم في حاجة، يعني زي اليوم الأول في العقد، يعني بيعملوا العقد، واليوم الثاني في الحاجة اسمها المروح، يعني المروح يعني بيتعمل العرس بشكل معروف عندكم هنا. واليوم الثالث برضو في المقيل، يعني العروسة بتعمل دعوة لصحاباتها وكده، ويعملوا النهاردة اسمه المقيل. ف فدي كده العرس اللي عندنا في بشكل تقليدي لسه يعملوها خصوصا في الداخل. فدي كده العرس. بلد لها حرفة تقليدية. كلمنا عن الحرف في موريتانيا ومنتجاتها، وهل منتجاتها محلية ولا بتصدروها؟ بالنسبة للحرف في فئة كده من المجتمع عندنا اسمهم الحرفيين، دول ما بيعملوش أي حاجة. يعني الواحد لما بتولد من أول يوم الأهل والمحيط بتاعه بيعلموه إزاي بتعامل مع الحرف وكده، فاسمهم المعلمين. دول ناس مختصين بالحرف والشغل اليدوي ده، وطبعا ده شغل حلو جدا جدا، حتى انه بيصدر لبرا للدول المجاورة زي السنغال والمغرب والجزائر وكده، بيعملوا اي حاجة اي حاجة حرفيا. ناس ما شاء الله عليهم بارعين قوي قوي قوي، دي موهبة اعطاها من ربنا. فالمعلمين دول بيشتغلوا على اي حاجه زي ما قلت، بالحديد في الذهب الفضه، بيصوغوا حاجات، بيعملوا ترابيزات، بيزينوا بيزخرفوا، بيعملوا اي حاجه حرفيا. فمستفاده منهم بلد قوي خصوصا موضوع السياحه، خاصه لما يجوا سياح من برا بيشتروا حاجات من المعموله دي اللي بيعملوها المعلمين. ودي اللي هي الحرف اللي عندنا. بقول لك في ناس مختصين بالحرف, يعني مش واحد يعني لما يكبر ويدرس وكده يعمل يبقى مختص في الحرف زي كده, لا ناس بتولدوا كده بيعلمهم الصغر كده تعامل مع الصياغة والحاجات دي. مجاد حنا ولا مجاد اللي مجاد تخلينا حاضر لا زين وزي زاد أبدا عنا ما ضينا مجاد حنا ولا مجاد اللي مجاد تخلينا حاضر لا زين وزي زاد أبدا عنا ما ضينا. استقبلنا برجايزين ورصدناه بعينينا ودبرنا له كاملين ما معكم هاتيدينا. استقبلنا برجايزين ورصدناه بعينينا ودبرنا له كاملين ما معكم هاتيدينا. بالنسبة للفن الشعبي هل مازال له وجود خاصة من فئة الشباب, يعني الشباب بيستمع للفن التراث التقليدي الشعبي؟ بالنسبة للفن الشعبي ده في برضو الشباب يعني أذواق, يعني في شباب يحب إنه يستمع للفن الشعبي, في شباب ميسمعوش خالص ما بيحبوش الفن الشعبي خالص, بس في برضو فئة تانية تسمع من ده ومن ده, بس الأغلبية من عن جيل جديد يعني ما بيستمعوش كتير أوي الفن الشعبي. فالفن الشعبي ده بيواجه مشكلة زي ما كل المجالات بسبب التقدم التكنولوجي والغزو الغربي وكده والعولمة وكده, فبيعاني حرفيا بيعاني, بس في برضو جيل جديد بيوعي على أهمية الفن والتراث والحاجات دي, فعايزين بيكتسبوا أكثر أكبر عدد من الناس عشان يعيدوا إحياء الفن الشعبي, خصوصا أنه فن عريق أوي من أول من انتشاد موريتانيا. من وجهة نظرك كمتخصص في التراث, هل بتعتبر موريتانيا من الدول المحافظة على تراثها؟ طبعا بالنسبة لموريتانيا من ما نشوفها أكثر الدول العربية خصوصا تمسكا بالتراث بتاعتها, يعني النهاردة أنت صعب تلاقي حد في البلدان العربية خصوصا دول شمال أفريقيا بيلبس اللبس بتاعه عادي, يعني زي تقليدي زي ما احنا بنعمل عندنا, احنا زي ما قلت لك قبل كده نلبس اللبس التقليدي ده على طول في اي حاجه, في الشغل في المناسبات في البيت في الشارع, يعني متمسكين قوي باللبس ده, وخصوصا الاكل بقى الاكل احنا متمسكين بيه قوي زي ما قلت لك, ومظاهر يعني العمل بتاعت الثقافه التراث احنا لسه متمسكين بيه الحمد لله, وحتى عندنا في اليونسكو عندنا صنفتنا حاجات كتير, عندنا في حاجات صنفتها حاجات تراثية, فأنا بعتبر أن دولة موريتانيا دولة متمسكة بتراثها وثقافة رغم العولمة رغم الغزو الغربي رغم الحاجات دي كلها تطور تكنولوجي والحاجات دي, فنحن لسه متمسكين بتراثنا أوي. في نهاية اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ عبد الباقي العالم عبد الباقي المتخصص في التراث الموريتاني. شكرا لك. اللي يسير على سيف الحرايب سلطان يا سيف الغمد داخل الرمز يا سبع ضاري الحكوات العربي. إعداد وتقديم هالة يوسف.